في سليمان بنور يبلغه من ساقة عدد هؤلاء الجنود. كذلك هنا نحن وهم يحصلون في يوم دولة، هذه أيضا تفيد نفس المعنى. إذن أيضا تدل على الكثرة، فإن الفوز هو النعت الكثيرة. فإذا جاءوا يعني إلى المحشر قال يعني ليصبحهم في هذا اليوم المشهود: أكذبتم بآياتي الناطقة بلقاء يومكم هذا، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. هذه حالية مفيدة لزيادة قناعتهم وراحل وقفة للإنكار والتوبيخ، أي أكذبتم بادئ الرأي غير معين فيها نظرا يؤدي إلى العلم بكلها، وأن حقيقة بالتصديم حدثوا بالآيات وحيطوا بها علما، لم تتمعنوا وتتدبروا في هذه الآيات كي تصلوا إلى أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما حكمتم بها هذه الرأي من غير تدبر ولا تفهم ولا إدراك لكلها. لا شك أن هذا يفهم منه الآيات القرآنية كتب بآياتي ولم يحيطوا بها علما. فالمقصود بالآيات هي الآيات القرآنية لأنها هي المروية على دلائل الصحة، وشواهد الصدق التي لم يحيطوا بها علما مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فيها ما نفس الساعة وما فيها. واضح؟ يعني لا يعني لا يترجح القول بأن كذبتم بآياتي يعني أحداث يوم القيامة ووقائع يوم القيامة، لا، إنما كذبتم بآياتي يعني بالقرآن ولم تحطوا بي علما، لأنها لو أحطوا بها علما كنتم وصلتم إلى حقية القرآن الكريم. أم ماذا كنتم تقولون؟ كذبتم بها أم ماذا كنتم تقولون بها؟ أو ماذا عملكم؟ هل هو إلا الفساد والإفساد وصد السبيل للعباد إذا أخذ كلمة العذاب عليهم، كما قال تعالى: ورع القول عليهم بما ظلموا هم لا ينطقون. وقع القول، القول هنا مقصود وقع مدلول القول، مدلول القول، وهو العقاب الموعدون به. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم يقول تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني ليبصروا بما فيه من الإضاءة، طرق التقلب في أمور المعاني. قوله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، كقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتركبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. كل أي كل قد حضر الموقف بين يديه عز وجل، وكل أتوه داخرين يعني طاغرين، وكل أتوه داخرين يعني طاغرين. ثم قال تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. وذكرنا في ترجمته أيضا أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في القرآن، لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه عن معنى الآية. ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك. والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

والمحصلة قرآن. ثم هذه فيها بندول أو يعني المعلق فيها بندول. بندول ده بيتحرك اتجاه واحد فقط يمين وشمال بس جاهز. وفي الأرض في دايرة أرض مكتوب فيها 12 شيء يعني نقول مثلا يعني زي كوز مثلا أو عند أسامي هذا موجود على 12 زي نظام الساعة بالضبط. موضوع موضوع على في دايرة زي الساعة الدائرية بالضبط عند كل ساعة موجود كوز أو كوب أو غيرها كده واضح. فالبندول بيتحرك ايه؟ حركة اتجاه واحد فقط على مدار 24 ساعة. بيكون هذا البندول قد أسقط وأوقع كل هذه الأكوان وهذه الأوانك. يدل على ماذا؟ على الأرض حركت واضح على مدار 24 ساعة حركت. فلذلك هي بتحرك اتجاه واحد. لو كانت الأرض ثابتة يبقى هيوقع المثيلين في الشمال بس اثنين بس. لكن لان الكره محرمه غير مرتبطه بالسقف وبتتحرك هذا الاتجاه فلن يبقى الا احتمال ان الارض هي اللي بتلف حرك. واضح لذلك في ذلك ايه على مدار الشمس بيكون سقطت كل الايه الاشياء الموجوده هذه على الارض. فطبعا هذا يعتبر دليلا حسيا على حركه الارض. ثم ان العلوم الحديثه الان يعني كل شيء مبني على هذه الحركه محسوب بغايه الدقه. فاحنا الحقيقه مش عايزين ننظر للاكتشافات العلميه الحديثه انها رج ونجح وانها شيء دايما مشكوك فيه. لا يعني هذه الحقائق بثها الله في الكون ونحن ما نفعل الا ان نكتشفها فقط واضح ونتعامل معها. فمعاريه الاجرام السماويه ما هي مشكله يعني ان الرجل يصعد على القمر واضح يعني ما هو الامر كان بيتحرك واقع من على القمر صحيح وكان بيطير شويه لان الجاذبيه ضعيفه جدا فوق القمر واضح. لكن فكره حركه الاجرام السماويه هذا شيء نحن نشاهده ونحسه معه. فيعني لا ينبغي ان نفضل عن كلام الناس اللي هو لم يدرسوا هذه الاشياء ولا عندهم خبر عنها واللي يكذب بان الارض كرويه. وطبعا يعني يفتحون المجال للملاحده للطعن في الاسلام والطعن في القران حمد في المسلمين وجاهلين من الاخر. مع أن القرآن فيه إشارات كثيرة إلى كروية الأرض ومع أن الآن الذي نرى في كل الأجرام السماوية أنها كروية. ألا ترون قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهذا ما ينطبق إلا على الجسم الكروي. فالشاهد أن هذا شيء مشاهد ومشكوك كثير في كافر الأرض يعني. وبعدين دلوقتي برضو حسي يعني أنت لما تصعد في طائرة بالذات الذي يسافر وراء البحار يعني يمر على المحيط مثلا ارتفع الطائرة على ارتفاعات عالية جدا فبيظهر التقوس واضحا جدا في الكرة الأرضية. فيها من سقوط تظهر سطح الكرة الأرضية عنده قوس جد سهل كما نراه نحن هنا في الأسر كان. وهي أدلة حسية كثيرة بيرسوها لطلبة الدراسة أن الأرض الكروية مش عايزين نبقى أن نحولها لنفس الدراسة. لكن مثل هذه الأشياء أصبحت الآن حقائق يعني ما في كلام فيها يعني. فالأرض الكروية ما فيش كلام. لم يعد هناك مجال بقى نعمل زي الكنيسه لما عملت مصادمه العلم ورفض حقائق العلم فادى ذلك الى الالحاد. لان الاسلام لا يعرف عنه على الاطلاق اي تصادم بين ايه او حديث صحيح وبين العقل او بين العلم في الحديث لا يمكن. لماذا؟ لاننا ممكن ان هذه الايات القرانيه هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت هذه الحقائق المبثوثه في الكون هي حقائق خلقها الله وسنن أودعها في هذه المخلوقات. فكيف يكون المصدر واحدا ثم تكون هذه الأشياء متناقضة أو متعارضة؟ التعارض يحصل إما لأن الحديث رفع ضعيف أو تأويل الآية إن كان أولا أن ما نسميه حقيقة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة وإنما هو مجرد فرض ومجرد نظرية من النظريات. واضح؟ ان بعض الناس يقول لك طب لو الارض بتدور طب احنا بنقع في ليه؟ وبرضه بعضهم يقول لك لو الارض كرويه طب المفروض بقى الناس اللي تحت في جنوب افريقيا يتزحلقوا يعني يقعوا في الفضاء يعني. ها طيب عارفين الجواب طبعا اكثر من كده. طب لو هي كرويه الميه بتقع في ليه؟ الميه بتاعت المحيطات دي ما كانت تبقى تروح. طبعا هذا كلام اصبح الان طلب الصغار يدرسونه ويعرفون يعني تعليل هذه الاشياء. يقول ورود هذه الايه في سياق الكلام على يوم القيامه هذا قرأ العلماء يقول علامه المرجالي ويدل على حركه الارض

ولا يكون المقصود ان لا اله الا الله هناك من هو افضل منه. واضح؟ من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، كما بينه قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. وقال تعالى في امرهم فلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. وقال تعالى افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. وقال تعالى وهم من فزع يومئذ امنون. ترى اخرى وهم من فزع يومئذ امنون. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، وقال ابن مسعود وابن عباس وابو هريره وانس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمه ومجاهد وابراهيم النخعي وابو وائل وابو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتاده وابن زيد في قوله تعالى ومن جاء بالسيئه يعني الشرك، ومن جاء بالسيئه الشرك. وهذه الايه تضمنت امرين، الاولى او الاول ان من جاء ربه يوم القيامه بالسيئه كالشرك يكب وجهه في النار، ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. الامر الثاني هل تجزون الا ما كنتم تعملون، يعني ان السيئه انما تجزى بمثلها من غير زياده، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان الحسنه بعشر امثاله ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئه بمثلها الا ان يعفى الله ويتجاوز عنها. فلن يهلك على الله الا هالك، كما قال بعض السلف ويل لمن غلبت احاده عثراته، يعني اللي يهلك لابد ان يكون فعلا مستحقا للهلاك، يعني الكافر الحسنه بعشر امثالها او توصل بسبعمائه ضعف او اكثر من ذلك الى يتاب الله، ومع ذلك غلبت الاحاد العشرات والمئات، معناه ان الاحاد كثير جدا، السيئات كثيره. يقول الله تبارك وتعالى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. وقال تعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. وقال تعالى جزاء وثاقا، جزاء وثاقا. طبعا وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فالسيئه كما قلنا اما ان يعفى الله سبحانه وتعالى عنها، اما اذا حسب يحاسب على السيئه واحده، لكن الحسنه لانها فضل وكرم فان الله سبحانه وتعالى يضاعفها لمن يشاء. واذا علمت ان السيئات لا تضاعف فاعلم ان السيئه قد تعظم، هي لا تضاعف بس احيانا تعظم حسما وتكبر، هي سيئه واحده لكنها يكتلفها امور تتسبب في عظمها، فيعظم جزاؤها بسبب حرمه المكان. فالمعصية في أي مكان على وجه الأرض ليست كالمعصية في مكة المكرمة، والدليل قول الله تبارك وتعالى في البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد قصد وإرادة ظلم وسيئة الحرم يذاق عذابا أليما. قد تعظم السيئة فيعظم جزاؤها بسبب حرمة الزمان كالأشهر الحرم، فقد قال الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم بالمعاصي محرم في كل الأشهر، لكن لحرمة الأشهر الحرم اختص بهذا النهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، أيضا في اعتبار آخر شخص الذي ارتكب المعصية أو السيئة، قد تكبر المعصية وتكبر وتعظم بسبب مقامه عند الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. واضح؟

وقل الحمد لله يعني على ما هدانا لهذا الدين ومن علينا بصراطه المستقيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذه كقوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيريكم آياته فتعرفونها. وهي أيضا كقوله تبارك وتعالى ولتعلمن نباه بعد حين. وما ربك بغافل عما تعملون كقوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونقرأ قراءة أخرى وما ربك بغافل عما يعملون أي من الشرك والتكذيب ونصب المكاجد بل هو شهيد رقيب جل جلاله وعظم نواله ولا إله غيره عز وجل. وهذا آخر تفسير سورة اللام ولله الحمد والمنة. هنا سؤال زوجة تقول لزوجها عند أي انفجار بينهما طلقني طلقني عليها. وفي إحدى المرات قالت له طلقني طلقني فقال لها أنت طالق. أولا يعني هذه الزوجة التي تقول طلقني طلقني هذا مما لا ينبغي، لأن الرسول عليه السلام قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا من الذنوب من المعاصي أن المرأة تطلب الطلاق من زوجها بدون مسوغ وبدون سبب معقول. إذا كان في عذر نعم، لكن بدون سبب يستحق ذلك فما ينبغي أبدا أنها تعيب وتحرضه بأن تقول له إيه طلقني في نبرة التحدي. وربما بعض النساء تتصرف بطريقة يعني عجيبة، لو أنت رجل طلقني التحدي، والشيطان ينطق على لسان هذا الكلام كي تنتزع منه كلمة الطلاق، فحتى إن كان عقلها خفيفا إلى هذا الحد. مفترض أن الرجل يكون عاقلا لأنه هو ربان السفينة، فما يصلح أنه إيه يعني ينصاع لاستبدال المرأة المندفعة التي تنتهك حرمات الله بقولها طلقني طلقني من غيره. فيعني هذه النصيحة أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام المخترعات هن المنافقات. طبعا إلا إذا كان هناك سبب شرعي معقول فهذا أمر آخر، لكن الكلام إذا لم يوجد سبب حتى لو وجد سبب فليس المرجع دائما عند أي مشكلة. يعني في واحد يطلع مثلا خراج في ساقه فيبطل ساقه، لا يعالجها أولا فالبث آخر الزواج عند الاضطراب وخشية ما هو أعظم مضرا مما هو حاصل. لكن الأصل أن الطلاق يعني كان عمليات جراحية، الأصل أخذ أدوية وعلاج المشكلة وليس البث وتخريب الجيوب بهذه السهولة. فهذا شيء قبيح من الأصل وعدوان على حرمات الله أنها تستفز زوجها خاصة عند الغضب وتقول له طلقني طلقني في كل صغيرة وكبيرة. ولم يرد عليها يعني جزاه الله خيرا أنه صابر ولم تستفزه، لكن يبدو أن الغلبة في النهاية كان في الشيطان. في إحدى المرات قالت له طلقني طلقني فهمها الزهائد بقى فقال لها أنت طالق أنت طالق. طبعا هذا طلاق صريح صريح فيقع الحرام. دعوكم بقى من التهريج الذي يحصل أن بعض الإخوة علموا الناس علموا العوام ولقنوهم حجة قائدة يقول له كثنيتك ايه دين دلوقتي دي تقنيعة جديدة وموضة جديدة في عالم الفتوى. الإخوة علموا الناس الجهلة هذا الكلام كثنيتك ايه نيتك دي ما ينفعش في الطلاق الصريح تسألوا عن نيتك. يعني لو رفعت القاضي وثبت أنه قال أنت طالق إذا هي طالق أنت نيتك إذا هذا طلاق صريح لفظ صريح. لكن النية لما يكون لفظ محتمل يكون طلاق للكناية يقول كان يقول الحق لأهلي أو غير ذلك من عبارات الكناية، فالكناية هي التي يسأل الشخص فيها عن النية. وطبعا لابد أن يذكر أنه يخبر بما هو واقع في الحقيقة، علشان بعض الناس أول ما تلاقي مخرج يقول لك لا أنا كنت بس بخبر وهو بالفعل كان ناوي طلاق بس عايز ينتزع فتوى. طبعا هو يخادع الله هو الفتوى المفتي معذور، لكن الكاذب المضلل الذي يعطي معطيات كاذبه فهذا معتاد على حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا يصح له الانتفاع بهذه الفتيا حتى يجري بمعلومات صحيحه. في احدى المرات قالت له طلقني طلقني، فقال لها انت طالق، اذا يقع الطلاق. والراجح انه يقع ايضا وان كان في فتره الحيض، لكن ياثم بالتطليق في فتره الحيض، يعني يحرم ان يطلق في الحيض لان الطلاق بدعي وخالد بالسن، وفيه اضرار للمراه من حيث تطويره العده، وفيه معنى اخر وهو يعني المعنى النفسي استنبطه بعض المعاصرين، يعني قال ان المراه في فتره الحيض بتعتريها كثير من الاضطرابات النفسيه والبدنيه، فربما صدر منها شيء يضايق زوجها او كانت عصبيه او كذا، فحتى تمر هذه الفتره بسلام حرمت الشريعه التطليق اثناء الحيض. وبعدين احنا بنعجب الحقيقه ازاي يؤخر الكذب ويحلف الصلاه، يعني انت عارف ان الحلف بغير الله شرك وان الحرام الحلف بغير الله، ثم واحد ملتزم ويعرف التوحيد يقول علي الطلاق ويحلف بالطلاق، طيب حتى لو على قول الخفيف ان هذا يمين كيف تحلف بغير الله؟ هذا كلام مما لا ينبغي اصلا واحد يحلف بايه؟ بالطلاق. نعم. فقال لها انت طارق، فما هي فتره العده؟ فتره العده يعني ثلاثة قرون، تمر ثلاث حيضات وتظهر منها. نعم. العدة تقيم في بيتان، في بيت الزوجين. ظهر هنا هذه ديونة صغرى، يعني بانت منه بمعنى أنها لا يحل له أن يتزوجها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لازم عقد جديد ومهر جديد. واضح. لكن في فترة العدة له أن يراجعها، له أن يراجعها بدون عقد ولا مهر. فهذه يعني مطلقة رجعية. نعم. فإذا رجعها قبل العدة فهل تحتسب طلقة؟ الله أكبر. أما الإهزار طبعا طلقة، أما العدة دي كثير مش طلقة، فطبعا تحتسب طلقة مفيش كلام. إذا رجعها قبل العدة فهل تحتسب طلقة؟ طبعا تحتسب طلقة. وهل يشهد على رجوعها؟ يعني الافضل والمستحب ان يشهد على الطلاق على الرجوع، خاصه في هذا الزمان، بل نحن في هذا الزمان نقول وهو اشد، نقول لابد ان يثبتها رسميا، لان نجد في بعض المشكلات اناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ممكن يطلق ثلاث مرات، واعرف بعض الناس فعلها يطلق ثلاث مرات.